بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من الآية 66 من سورة الأنبياء إلى الآية 16 من سورة الحج. قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، قرأها ورش بتسهيل الهمزة الثانية بين أو إبدالها ياء خالصة هكذا. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وهكذا. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وقوله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، قرأ ورش الفعل لتحصنكم بياء التذكير هكذا. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم. وقوله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، قرأ ورش زكريا بالهمز مع تسهيل الهمزة الثانية بين هكذا. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا. وأما قوله تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، فقرأ ورش وأصلحنا بتغليظ اللام هكذا، وأصلحنا له زوجة. وقوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، قرأ ورش لفظ يأجوج ومأجوج بإبدال الهمزة فيهما هكذا. حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. وأما قوله تعالى: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، فقد قرأها ورش بإبدال الهمزة الثانية ياء خالصة هكذا. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. وقوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قرأها ورش للكتاب بكسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها على الإفراد هكذا. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب. وقوله تعالى: قال رب احكم بالحق، قرأها ورش بضم القاف وحذف الألف على وسكون اللام على الأمر هكذا. قل رب احكم بالحق. وقوله تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، قرأها ورش بتسهيل الهمزة الثانية بين وبإبدالها واوا خالصة هكذا. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ولا يخفى ما لورش من نقل الهمز إلى الساكن قبله، في نحو إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، وفي نحو قوله تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل، وفي نحو قوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها. وكذلك لا يخفى ما له من تقليل ذات الياء أو ذات الراء